بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل في العقود الشرعية أنها قائمة على الاتفاق الشفهي، وأما كتابة العقود وتوثيقها فهذا أمر تقتضيه المصلحة، لكنه ليس شرطا في صحة العقد. لو أن شخصا قال لآخر: بعتك سيارتي ب10,000 ريال وأراها السيارة، قال الآخر: قبلت، فحرام على المشتري أن ينقض هذا العقد دون رضا الطرف الثاني، ولا يحل للطرف الثاني البائع أن ينقض هذا العقد دون رضا المشتري، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود جمع عقد، والعقد هو الإيجاب والقبول. فإذا قال له: زوجتك بنتي، قال: قبلت. قال له: بعتك سيارتي، قال: قبلت. أجرتك شقتي، عمارتي، أرضي، فهذا الاتفاق بين الطرفين من العاقدين اللذين توفرت فيهما الشروط المعتبرة لصحة العقد يعتبر ملزما في العقود اللازمة. ومن هنا لا يشترط كتابة العقد. بعض الناس يأتي ويبيع ويشتري بكلامه، ثم يرجع عن كلامه يقول: لأننا ما كتبنا هذا الشيء. فإذا حصل الإيجاب والقبول فهو الذي عليه المعول. ومن هنا يجب العمل بهذا الاتفاق الشفهي إذا توفرت فيه الشروط المعتبرة لصحة العقد، بأن صدر من الأهل، وكان الذي تلفظ أهل للتصرف في المال وأهل لإبرام العقد، وكان المحل الذي ورد عليه الاتفاق قابلا وتوفرت فيه الشروط المعتبرة، وكان القابل أيضا على نفس الصفات فيه أهلية للقبول، وكان العقد ملزما وحصل شرط الإلزام مثل التفرق عن المجلس فيما يشترط فيه التفرق كالبيع والإجارة قياسا عليها ونحو ذلك. إذا حصل هذا فهذا هو الذي عليه المعول. بعد هذا كتابة عقد النكاح، كتابة عقد البيع، كتابة عقد الإجارة، هذا للاستيثاق صيانة للحقوق، لأن الإنسان ضعيف ينسى، وضعيف بعضهم ضعيف الإيمان يجحد، فشرع الله الكتابة لكي لا يضل الإنسان وينسى فيضيع حقه الذي للناس على الناس وحق الناس عليه أيضا، فجعل الله في ذلك رحمة بالعباد في مشروعية الكتابة ومشروعية الإشهاد على العقود صيانة لحقوق الناس من العبث والضياع. لكن ليست هذه الكتابة شرطا في الصحة. فالأصل والأساس صدور العقد وهو الإيجاب والقبول، إذا وقع على الصفة المعتبرة شرعا في أي عقد من العقود فإنه يحكم بالعمل به ما دام قد استوفى الشروط المعتبرة شرعا لصحته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا طالب في كلية القرآن بالجامعة، أقرأ على بعض المشايخ بروايات مثل حفص وورش وغيرهما، فهل لي أن أتوسع في ذلك أم أتجه إلى الفقه والتفسير؟ أقصد، هل أتوسع فيهما أكثر مما أتوسع في القراءات؟ وجزاكم الله خيرا. الأصل عند العلماء أن من تفرغ لعلم وتعين عليه أن يتقن هذا العلم. فالذين تفرغوا لعلم الأحكام الشرعية والفقه ومسائل الفقه فإنه يتعين عليهم ضبطها، والذين انحصروا في علم القراءات ينبغي عليهم ضبط القراءات وإتقانها، والذين تفرغوا للعلوم الأخرى كل بحسبه في الأديان والفرق والعقائد في العقيدة، فيضبط الأديان والفرق والعقيدة، لأن ثغر الإسلام مرتبط به. وكل من تخصص في كلية شرعية فعليه أن يستشعر مسؤولية أمام الله عز وجل، وأن هذا الكرسي الذي يجلس عليه قد يكون الملايين قد حرموه بسببه، وأنه اختير من بين الملايين لكي ترهن رقبته ويقف بين يدي الله مسؤولا عن هذا العلم الذي يتعلمه، وبالأخص يعني إذا يسر له ذلك كما في الجامعة الإسلامية وهي معقل من معاقل الخير والعلم، أسأل الله أن يباركها وأن يبقيها وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. فحينما يستقدم الشخص من بلاد بعيدة فيليت يحس أنه رسول قومه وأنه مؤتمن أمام الله عز وجل ومسؤول عن هذه النعمة، حينما تشبه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد رحلة إلى هذا المكان الطاهر لطلب العلم، كما وقع من الصحابة رضي الله عنهم في هجرة الوفود التي وقعت بعد الهجرة بعد الفتح. فهجرة الوفود هاجر الصحابة هجرة الحبشة ثم هجرة من مكة إلى المدينة ثم هجرة الوفود بعد الفتح للتعلم العلم النافع، لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالذي يتغرب عن بلده لو أحس بالمسؤولية وأن هذه الكلية التي يدرس فيها أنه يمكن في بعض الأحيان على مستوى العالم الإسلامي ينتظر من أن يخرج حاملا لعلمها مشكاة هدى ونور وصلاح وإصلاح وفلاح وتزكية وهداية للخير. يا ليتنا نحس بهذه المسؤولية، والله لو استشعر طالب العلم الذي ترك أهله وماله وولده وقرابته وحبه وزوجه من أجل أن يطلب العلم لأصبح غيورا على الدقيقة فضلا عن الساعة فضلا عن اليوم أن يستنفذ في غير هذا العلم الذي تغرب من أجله. فالشاهد من السؤال أنه إذا تفرغ في تخصص شرعي معين فعليه أن يضبطه، لأنه لو كان مثلا تخصص في علم القراءات ثم أخذ يجمع بين علم القراءات وغيره على حساب إتقان علم القراءات سيتخرج من أجل أن يعلم علم القراءات وسيمكن من علم القراءات ولكنه غير متمكن، والسبب في ذلك أنه لم يفرغ نفسه كما ينبغي، والفرض في أن يفرغ نفسه. علم الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية يتعلم ما دام أنه مسؤول عن علم القراءات والقرآن، وكفى بذلك شرفا وفضلا أن يتعلم من الفقه ما يضبط به عبادته ومعاملته، ثم يتفرغ لضبط هذا الشيء الفرض العيني عليه. وقد قرر العلماء أن فروض الكفاية تنتقل فرض عين إذا تعينت على الإنسان بنفسه، ولا يستصغر الإنسان ما هو فيه. فقد يدرس طالب العلم أحكام الفقه ويتقنها ويحصل عنده شغف بأن يتعلم التفسير وعلوم القرآن، ولكنه يتفرغ في علم الأحكام فيفتح الله عليه في علم الأحكام فيحصل ما لم يحصله في غيره، والعكس. فقد يتفرغ لعلم القراءات فيأتي زمان ينحصر فيه علم القراءات ويعظم نفعه أكثر مما لو تفرغ لعلم الأحكام في العبادات والمعاملات. إذن عليه أن يحس بالواجب المسؤولية عليه وأن يبتدئ بما هو آكد. وهنا ننبه على قضايا منها حتى في غير العلوم الشرعية، قد يكون تخصصه طب ونقول هذا مما نعرفه من أصول الشريعة، يكون تخصصه في الطب فتجده طبيبا ولكنه أثناء دراسته للطب يصرف وقته بدل أن يتقن الطب إلى دراسة العلوم الشرعية، وهذا لا نشك إن شاء الله في حسن نيته، ولكن بدل أن يخرج طبيبا نابغا في طبه متقنا للطب يخرج دون ذلك، وقد يخرج بطريقة لا يبلي فيها بلاء حسنا في طبه. نقول الشريعة لها من تفرغ لها وقد كفاك المؤونة، وأنت تعين عليك الطب فيجب عليك أن تتقنه، وليس بعيب على المسلم أن يتقن علم الطب ولا علم الهندسة، الأمة تحتاج إلى ذلك، حتى كان الإمام الشافعي يتحرق كما روى البيهقي عنه بسند صحيح يقول كان يقول ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى، يقصد علم الطب، وقال لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. فالشريعة ما تحجر على الإنسان أنه إذا جاء في كلية في أي تخصص ما دام أنه يتقي الله ويريد أن ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يخرج للأمة بما يعينها ويجعلها في كفاية عن غيرها. لكن التشتت وتشرذم الفكر فيجعل فكره تارة في هذا وتارة في هذا، إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فتجده لا هو أتقن العلم الذي تفرغ فيه ولا هو أتقن العلم الذي اشتغل به خارج عن تخصص. اجز فيما أنت فيه وأتقن حتى ترضى عن نفسك فيه ثم تحول إلى غيره. وهذا هو الذي يتعين على الإنسان الأخذ به، أنه يتقن العلوم التي نصب لها وتعين عليه ضبطها. والله تعالى، وأسأل الله عز وجل لك التوفيق والرشد أنت وإخوانك وجميع المسلمين، ولا شك أنها نعمة من الله عز وجل أنعم الله بها عليك أن تدرس هذا العلم العظيم وهو علم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فاحمد الله عز وجل أن شرفك وفضلك. فكم من أناس شدوا الرحال لطلب الدنيا وأنت تطلب أشرف شيء وأعظم شيء، تطلب الذي أثنى الله عليه من فوق سبع سماوات كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فشهد الله أن الذي أعطاك خير كثير. قد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أعطي القرآن فظن غيره أعطي خيرا منه فقد ازدرى نعمة الله عليه. هذه نعمة عظيمة، لا تستهين بما أنت فيه، ومتع ناظريك وسمعك بسماع آيات الله، وأحب علماءك ومشائخك من الأحياء ومن الماضين من سلف الأمة، واعتقد فضلهم وحبهم وترحم عليهم، وادعوا على أمواتهم، وادعوا لأمواتهم، وأحسن الأدب مع أحيائهم، ترزق وتعان وييسر لك أمر الدين والدنيا والآخرة. فأهل القرآن أمرهم شأنهم عظيم. وبالمناسبة أوصيك أن تأخذ الحذر كل الحذر، فإن أهل القرآن لهم حرمة عظيمة، فأنت تتعامل مع أناس رفع الله قدرهم بكتابه وشرفهم بكلامه سبحانه وتعالى. فهذه النعمة العظيمة التي جعلها الله في صدور هؤلاء العلماء من علماء القراءات جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين وعنا خير الجزاء، لا شك أن شرف عظيم لك أن تجلس بين أيديهم فتعتقد حبهم وفضلهم وتشيد بهم وتعظم منزلتهم في الحدود الشرعية، لأن هذا من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهو سلاح ذو حدين، فهم إما نعمة وإما نقمة. فمن أحبهم واعتقد فضلهم وأحسن إليهم وأكرمهم وأجلهم أكرمه الله في الدنيا والآخرة، ومن أهانهم وأذلهم وانتقصهم وضيق عليهم حتى أثناء محاضراتهم في الدروس الكلية، لو ضيق عليهم، لو شوش عليهم، لو آذاهم، لو أحرجهم، فإنه على خطر عظيم. وإن تتبع العثرات وتكلم بالسيئات وهتك العورات فإن الله له بالرصد. فعادة الله في من انتقص أهل كتابه معلومة، ولحوم أوليائه سبحانه مسمومة. عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تلتزم بالأدب، وأن تعلم أن هؤلاء الصف الذين يعلمونك القرآن هم الذين حملوا هذا القرآن، وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فاعتقد فضلهم وحبهم والنصيحة لهم بنشر علمهم، وأسأل الله بعزته وجلاله يعينك وأن يعين إخوانك من طلبة العلم على ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول من يتوب إلى الله من ذنب ثم يرجع إليه ثم يتوب وهكذا، هل يعتبر هذا العمل من النفاق في دون أفادكم الله؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الذي يفعل الذنب بعد فعله للذنب تحصل له توبة صادقة، بمعنى أنه يندم على ما حصل منه ويعقد العزم على ألا يعود ويستغفر ربه ويتوب إليه، فإنه لو فعل مليون مرة فإنه تواب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا كنت صادقا في التوبة فهذا هو المقصود. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كل من تاب بعد الذنب توبة توفرت شرائطها فإن الله يتوب عليه، ولو كان قد تكرر منه ذلك مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفرني، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ثانية فقال رب اغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ثالثة فقال رب اغفر لي، فقال الله: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء. أي ما دام المراد بهذا قاعدة التوبة. المهم في الفرق بين النفاق وبين التوبة والإنابة والرجوع إلى الله أن تتحقق شروط التوبة. فمسألة كونه تكرر منه ذلك سابقا أو لم يتكرر لا عبرة به، العبرة في حاله حينما تاب، هل كان صادقا في توبته؟ هل فعلا كره هذا الذنب ومقته وكره الرجوع إليه وتمنى أن يكون آخر عهده بالذنب، فقال رب اغفر لي بعدها صادقا منيبا إلى ربه، فإن الله وعده بالتوبة ولو كانت هذه مليون مرة. المهم أن يتوب. يظن البعض أن هذا إعانة على الفساد، الجواب لا، لأنه إذا حصلت منه التوبة متحققة شروطها وتاب الله عليه، فإنه بعد ذلك إذا عرض عليه الذنب ثانيا وانكسرت نفسه وضعفت نفسه ثم ابتلي به فرجع تائبا قضى على عدوه إبليس، لأن إبليس لا يحنق شيء مثل أن يعود العبد إلى ربه، خاصة إذا تكرر منه الذنب يغاض عدو الله غيظا شديدا، ولذلك بمجرد أن يتكرر الذنب من العبد أكثر من مرة يأتيه ويقول له: أنت منافق، لا ترجع لا تتوب. بعض الأحيان أقول له: إما أن تصير صالحا أو طالحا، فإذا أترك الخير وأترك الهداية وأترك، أنت لا تصلح لها، لو تصلح لها ما وقعت في الذنب. ثم يحطمه الشيطان: يعدكم الفقر، يريد الفحشاء ويريد المنكر ويريد الإغراء فيها ويريد الإبعاد، إبعاد العبد عن ربه. فإذا أبى هذا العبد وقال: أبدا، سيغفر الله لي من واسع رحمتي وفضلي، ولو أذنبت مليون مرة لا أقنط من رحمة الله ولا أيأس من روح الله، وعندها تاب توبة صادقة ونادمة ويتمنى أنه لن يعود بعدها إلى الذنب، فقد صدق مع الله في توبته، بغض النظر عن كون ذلك مرات أو كرات أو لأول مرة. المهم أن تتحقق التوبة بشروطها، فإذا تحققت تاب الله عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل للاحتفال بالمولد النبوي أصل؟ وجزاكم الله خيرا. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس له دليل يدل على مشروعيته، ولذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يقع في القرون المفضلة كلها، وهذا بتحرير أهل العلم أنه لم يقع مولد في القرون المفضلة كلها. وأما ادعاء أن له أصل وأنه مشروع، بعضهم يقول أن الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يقول الله أمرنا أن نفرح، نقول بكل وضوح هذه الآية الكريمة إذا كانت تدل على المولد فأحد أمرين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وأبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون كلهم قرأوا الآية ولم يروا فيها دلالة على المولد، فأحد أمرين، إما أنهم حاشا لا يحسنون الاستنباط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء من يقول بمشروعية المولد ليقول إن الآية فيها دليل على مشروعية المولد، وإما أنهم لم يروا في الآية دليلا على ما ذكر فيسعنا ما وسعهم. هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأحب أن أصومه، فشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فلم يخصص يوما لمولده وإنما جعلها في نفسه نعمة في كل أسبوع وهو يصوم يوم الاثنين شكرا لله عز وجل، ولم ينحصر في يوم الثاني عشر أو غيره صلوات الله وسلامه. ثم جاء من بعده أصحابه رضي الله عنهم التزموا بهذه السنة، هذا الذي يسعنا من شكر الله عز وجل على هذه النعمة المهداة والرحمة المسداة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. هذا دين وهذا شرف، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، شهد الله أنه كمل لعباده الدين. فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مولد فعلناه، ما وجدناه يخصص يوم الثاني عشر لا نخصصه، ويغلو البعض حتى أنه يرى أن من لا يرى المولد ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح، هناك علماء جهابذة راسخون في العلم بيّنوا أن هذا بدعة وليس له دليل يدل عليه، لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والأئمة في القرون المفضلة كلها لا يفعلونه، ما فعل إلا بعد القرون المفضلة بأكثر من قرنين أو ثلاثة، فهل نترك هذا كله ونأخذ بما جد؟ ما يمكن أن الأمة ضالة طيلة هذه الفترة عن حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأتي نحن نزعم أننا سنؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد، ثم من لا يفعل المولد ينكر عليه ومن أنكر المولد ينكر عليه، لا ينبغي هذا ولا يجوز، هذا دين وهذا شرع، ينبغي تبصير الأمة بما شرع لها وما دلت عليه الأدلة على مشروعيته وما دلت الأدلة على شرعه، وهذا كله مقرون بالنص، ما هو مقرون بالمحاباة ولا بالعادات ولا بالتقاليد ولا بالأهواء، دين تام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إذن يسعنا ما وسع هؤلاء العلماء والأئمة، أقول لكل من يفعل يسأل نفسه، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون كلها إما أنهم علموا المولد وتركوه وإما أنهم جهلوا حاشا، فليسأل نفسه وليجب، ولا أريد أكثر من هذا، كفى بهذا عبرة وعظة لكي يلتزم الإنسان الحق. ولا مانع أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقرأ أخباره وأن تعلم من هدي عليه الصلاة والسلام وسنته، لكن لا تخصص شيئا معينا تعتقد فيه الفضل. النقطة الثانية أنه ينبغي على كل من عنده حق ويريد أن ينصح من يراه يفعل المولد أن يأخذ بالسنة في إرشاد الناس، وأن لا يبالغ في الإنكار إلى درجة يعني أذية الناس وتنفيرهم من الحق، كما أن المولد بدعة أذية الناس وتنفيرهم بدعة وضلال، لأن هذا ينفر من الحق ويصد عن سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة يقول إن منكم منفرين، فإقامة الدنيا وإقعادها وتضليل الناس وجعل كل من يفعل مولد على أنه في وتيرة واحدة يسمع الشركيات والبدعيات والخرافات لا ينبغي، علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نميز الأمور وأن نوضحها للأمة لأن هذه أمانة ومسؤولية، وأن نبين الخلل، كل شيء في خلل نقول هذا لا يرضي الله لا يرضي الله، إذا كان لا يرضي الله لا يرضي، لكن أن نخلط الأمور ببعضها ونعمم، لأن لو جئت لبعضهم يقول لك المولد فيه شركيات، سيأتي من يقول عندي مولد لا شركية فيه إذن يجوز، إذن لا ينبغي تعميم الأحكام وهضم الناس في حقوقهم وإخراجهم من الدين والملة بدون بينة وبصيرة، علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعلم أن هذا دين وشرع حكما أنه لا يجوز الحدث فيه، علينا أن نبذل كل الأسباب لقبول الحق والسنة، وأن نحبب الناس في هذه السنة، وأن يكون أسلوبنا أسلوبا مؤثرا استجابة لأمر الله، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وأن نترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الرفق الذي يقوم على الإنصاف وعلى محبة الخير للناس. هذا أمر يكثر الوقوع فيه خاصة عند المسائل الخلافية، فعلى المسلم أن يبحث عن شيء وهو مرضاة الله، أن يعلم أن هذا الدين لله وأن الكلمة لله، وعلينا أن نتواصى بالحق وبما يرضي الله عز وجل. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرشدنا إلى الحق والصراط المبين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم ثبتنا عليها وأمتنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الأسبوع القادم عندي ظرف صحي الجمعة القادمة، لكن إن شاء الله الجمعة التي بعدها إن شاء الله سيحصل.